الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه فيه شاهد لهذا النوع الثالث من أنواع الشفاعة، ألا وهو الشفاعة لعصاة الموحدين. وعصاة الموحدين يراد بهم المؤمن الذي مات مصرا على بعض الكبائر أو بعض الموبقات، فيكون عنده إيمان وعنده عصيان، فإيمانه ينجيه إن دخل النار بسبب معاصيه من الخلود فيها، ويكون دخوله في النار يوم القيامة ليس كدخول الكافر، يدخل النار دخول تطهير وتنقية وتمحيص، لأن الجنة هي دار الطيب المحض. فإذا جاء المرء يوم القيامة بطيب يشوبه خبث، فإنه يطهر منه أولا حتى يكون أهلا لدخول الجنة، حيث ينقى من خبثه ودرنه. والشفاعة لهؤلاء هي تكرمة للشافع وإظهار لعلو منزلته. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وأعلاهم مكانة، كان أول الناس شفاعة وأكثرهم صلى الله عليه وسلم شفاعة. وهذا الحديث الذي يرويه يزيد الفقير هو في هذا الباب كما سيأتي البيان، ويزيد الفقير من علماء التابعين، ويلقب بالفقير ليس لفقره وإنما لشكوى كانت معه من فقار ظهره، فكان يقال له الفقير لذلك، يعني لكونه عنده شكوى من فقار الظهر، وهو تابعي أدرك بعض أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويقول في تمهيد هذا الحديث: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. معنى شغفني أي وصل هذا الرأي إلى شغاف قلبي، قيل شغاف القلب سويداء القلب، وقيل غلاف القلب، والمراد اعتقدت ذلك، يعني أصبح هذا الأمر عقيدة لي. شغفني رأي من رأي الخوارج أي أصبح هذا الرأي من رأي الخوارج عقيدة لي، دين أعتقده، ليس مجرد فكرة في الرأس، وإنما أصبحت عقيدة في القلب، أصبحت عقيدة في القلب. شغفني رأي من رأي الخوارج، هنا يعني تدرك أن الخوارج في تأثيرهم على الناس بالفكر الخبيث الذي يحملونه وينطون عليه أثروا على خلق من الناس من الزمن الأول، من الزمن الأول، يعني هذا تابعي أدرك عددا من الصحابة وأثر فيه هذا الفكر، فإذا كان هذا الفكر يؤثر في مثل ذاك الزمان فكيف بالشباب في زماننا هذا؟ فقال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة أي جماعة ذوي عدد، لسنا قليلين، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، هكذا عزموا على أن يؤدوا الحج، ثم بعد الحج يشهروا سيفهم ويخرجوا على جماعة المسلمين. ولا تسل عندما يكون مثل هذا الخروج من سفك للدماء وإخلال بالأمن وترويع للآمنين وخلخلة لصف المسلمين وجماعتهم، وكم فيه من الآثار السيئة في انتهاب الأموال المحرمة وسفك الدماء المعصومة وترويع الآمنين إلى غير ذلك المفاسد العظيمة الجسيمة التي تترتب على مثل هذا الخروج الفاسد الباطل الذي هو فكر الخوارج. وشعارهم في هذا الخروج الآن معروف أنه المنكر وإقامة الدين، هذا شعارهم، هذا مقصدهم، لكن فكرهم هذا لا يقيم دينا ولا يبقي دنيا، لا يقيم دينا ولا يبقي دنيا، بل يترتب عليه مفاسد ومضار وأضرار عظيمة على الخارجين أنفسهم وعلى أيضا جماعة المسلمين، دون أي خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، دون أي خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة، يعني في طريق الحج، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله، أي يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالسا إلى سارية يعني إلى قرب سارية من سواري هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يستفاد فائدة وهي أثر أهل العلم على الناس نصحا وتعليما وتوجيها من جهة، وأيضا كشفا للشبهات وإزالة لها، فكم نفع الله سبحانه وتعالى بهم وكم درأ بهم عن الأمة من شرور عظيمة، سواء شرور الشبهات أو شرور الشهوات المحرمة، فكم لهم من الأثر العظيم. وأيضا يستفاد من ذلك أن الحاج والمعتمر وكذلك الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستغل زيارته أحسن استغلال في الإفادة من دروس العلم التي تلقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، ويحرص على الانتفاع والاستفادة والأخذ بتوجيه أهل العلم وطلاب العلم ونصحهم وإرشادهم. قال: فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قد ذكر الجهنميين. الجهنميين هؤلاء هم عصاة الموحدين، هم عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب معاصيهم، ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى خروجهم من النار يخرجون كقطع الفحم السوداء لفحتهم النار وأماتتهم أيضا إماتة، ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه وينبتون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما سيأتي عند المصنف ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ويحيون في الجنة ويسميهم أهل الجنة الجهنميون. ويقول الجبار سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الحديث: بل هم عتقاء الجبار، بل هم عتقاء الجبار عز وجل. فإذا هو قد ذكر الجهنميين، ما معنى ذلك؟ أي أن جابر ذكر أن ناسا من العصاة الذين دخلوا النار بسبب المعاصي سيخرجون منها ويدخلون الجنة، وهذا يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع عقيدة الخوارج. عقيدة الخوارج أن العاصي المات الميت على معصيته وكبيرته هو والكافر سواء مخلدين في النار، هو الكافر سواء مخلدين في النار، وأن هذا العاصي والكافر سواء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه عقيدتهم، عقيدتهم أن العاصي يكفر بالمعصية ويخرج من الدين ويخلد يوم القيامة في النار، ويخلد يوم القيامة في النار. فقلت له، قال يزيد لجابر: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ ما هذا الذي تقولون؟ ما هذا الكلام؟ يعني ينكر. والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الآيات التي في هذا المعنى كثيرة، لكنها في حق من؟ في حق الكفار. هذه الآيات في حق الكفار، والخوارج من مصيبتهم أن الآيات التي في حق الكفار نزلوها على عصاة الموحدين، نزلوها على عصاة الموحدين، فقال: ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ويقول: كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها. أيضا الله يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لكن من هؤلاء؟ الذين كفروا. فهذه الآيات في الكفار المشركين أهل النار الذين ليس لهم في النار إلا الخلود أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فما هذا الذي تقولون؟ يعني كلامكم هذا يصادم القرآن، كلامكم هذا يصادم القرآن، يصادم هذه الأدلة. فأتوا من سوء فهمهم للقرآن وحمل آياته على غير محملها وإنزالها على غير بابها ومنازلها. قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ هذه كلمة عظيمة جدا، أتقرأ القرآن؟ وجاء في رواية لهذا الحديث في المستخرج لأبي عوانة قال: أي بني أتقرأ القرآن؟ أي بني أتقرأ القرآن؟ وهذا يستفاد منه أن صاحب الشبهة يتلطف به ويترفق به وينتقى بعض الكلمات اللطيفة حتى يرتاح ويحسن الاستماع. قال: يا بني. لو أن شخصا في مثل هذا المقام قال: يا أحمق، يا أحمق تقرأ القرآن؟ ماذا تفعل هذه الكلمة؟ أو يا جاهل، أو يا سفيه، أو يا ضال. حتى لو كان يعتقد فعلا أنه كذلك، لو قال هذه الكلمة ماذا تصنع؟ نعم، تغلق كل شيء، عقله يغلق تماما، ما يحسن أن يسمع ولا يحسن أن يستفيد، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا زانه إلا شانه. قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ لأن الرجل الآن استدل بآيات من القرآن وزعم أنها تعارض الذي ذكر جابر رضي الله عنه محدثا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقرأ يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، أي قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، الذي يخرج الله به من يخرج، أي من النار. والمراد يخرج من يخرج أي من عصاة الموحدين، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسهم القرآن وهم الكفار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، يعني وصف الصراط ووصف مرور الناس عليه وتفاوتهم في المرور. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، يعني الكلام الذي التفاصيل التي ذكرها جابر، يقول يزيد: أخشى ألا أكون أحفظ ذلك. وهذا من دقته، يعني ما أحب أن ينقل عن هذا الصحابي شيئا يكون لم يضبطه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم، ومعنى زعم أي قال، أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، يعني محدثا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. السماسم جمع السمسم المعروف، وعيدان يعني عيدان شجرة، والزروع التي فيها السماسم، وعندما تجتث وتوضع لتجف هذه العيدان حتى يؤخذ ما فيها من السمسم تسود وتكون دقيقة سوداء، تكون دقاق سود. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون بهذه الصفة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث وستأتي معنا حتى إذا يعني هذا أماتتهم النار إماتة فيخرجون فحما، يعني قطع فحم، فهذا المعنى المراد هنا كعيدان السمسم، أي نحيلة سوداء، نحيلة دقاق سوداء. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون، يعني على إثر هذا الاغتسال كأنهم القراطيس، جمع قرطاس، القرطاس معروف، وجاء في بعض الروايات للحديث كالقراطيس البيض، يعني يخرجون ناصعة أبدانهم بياضا، وهم قبل ذلك كانت أبدانهم متفحمة سوداء من الاحتراق في النار، فيخرجون كأنهم القراطيس أي بياضا ناصعي البياض. فرجعنا وقلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجاء في رواية للحديث عند أبي عوانة وغيره أن جابرا قال الشفاعة، يعني قال لهؤلاء الشفاعة بينت في كتاب الله عز وجل، ثم تلا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال يعني، قال جابر يعني أنها تدرك المسلمين دون الكافرين، فما تنفعهم يعني هؤلاء الكفار، فإذا كانت لا تنفع هؤلاء إذن هي تنفع غيرهم ممن هو ليس مثلهم كافرا، فتنفعه الشفاعة، والشفاعة ليست للمؤمنين المتقين الأولياء، هؤلاء يدخلون بدون حساب ولا عذاب، لكنها شفاعة للعصاة، فإذا كانت لا تنفع هؤلاء يعني الكفار إذن تنفع من؟ الأولياء المتقين، هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، إذن تنفع من؟ تنفع عصاة الموحدين. فلهذا قال جابر لهؤلاء الشفاعة بينت في كتاب الله. الحاصل أن هذا البيان العظيم من جابر وقع موقعه في قلوب هؤلاء يزيد والصحبة التي معه والرفقة التي معه، نفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا اللقاء الذي يسره الله لهم، لقائهم بجابر. قلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم حدثهم بهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا أمر بعيد، ما يمكن. فتلقوا هذا الكلام بالقبول وأدركوا فساد العقيدة التي كانوا هم يعتقدونها، وخطأهم في حمل تلك الآيات على عصاة الموحدين وهي إنما هي في الكفار المشركين آل النار. قال فرجعنا، وهذا فيه فائدة القرب من أهل العلم والاستماع إليهم وما ينقلونه على مسامع الناس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوضحون ما دلت عليه من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة، وأن حسن الاستماع باب هداية. فيقول: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، ما خرج منا غير رجل واحد. قال: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، يعني رجل واحد هو الذي شد ولم يتقبل ولم ينتفع، أما المجموعة كلهم انتفعوا. ومراده بقوله فرجعنا أي أن الله نفعهم بما حدثهم به جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال: أو كما قال أبو نعيم. أبو نعيم هو شيخ مسلم في الإسناد الذي مر معنا، الفضل بن دكين، الفضل بن دكين. قال: أو كما قال أبو نعيم. وهذا من دقتهم في الألفاظ والرواية، إذا اشتبه عليه السماع أو التحقق من لفظ سمعه من الشيخ. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الرجوع إلى أهل العلم الأكابر وسؤالهم وسماع دروسهم وتلقي العلم عنهم والصبر على حضور مجالسهم، لأن مجالس هؤلاء تنير الطريق وتضيء الجادة وتهدي إلى السبيل القويم، وأيضا تكشف الشبهات وتزيلها وتميط الأذى عن طريق المسلمين، أذى الشبهات وأذى الشهوات، فكم لها من الأثر العظيم والنفع الكبير. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجوع إلى أهل العلم فضيلة ونجاة من الشر والسلامة من المهلكات، مثل ما حصل لهؤلاء النفر. وأيضا لأجل هذا كانت طريقة الخوارج من قديم الزمان وفي حديثه حتى في زماننا هذا طريقتهم قطع الطريق على من يؤثرون عليه، قطع الطريق على من يؤثرون عليه، قطع الطريق بالرجوع إلى أهل العلم. ولهذا من الأمور التي يقوم بها تشويه صورة العلماء عند أتباعهم والمتأثرين بهم، حتى يقع في قلبه كره للعلماء وكره لمجالسهم وعدم إطاقة، لأنه لو ذهب إليهم وضحوا له الطريق وكشفوا عنه الشبهة، كشفوا عنه الشبهة. فمن طريقتهم الحيلولة بين من يتأثر بفكرهم وبين الوصول إلى العلماء، فيصفون العلماء بقائمة من الأوصاف السيئة حتى يكرههم ولا يرجع إليهم، لأنه إن رجع إليهم حصل له مثل ما حصل لهؤلاء النفر يزيد الفقير ورفقته. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية له عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله، أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. ورواه البخاري. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، قال: الثغابيس، وكأن قد سقط فمه، يعني فمه المراد أسنانه. نعم، يعني كما يخرج النبات، كما يخرج النبات، جاء في بعض الحديث كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني يكونون ينبتون تدب فيهم الحياة مثل ما ينبت النبات ويحيا بالماء، فهم يحيون بنهر بماء نهر الفردوس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. نعم، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وجاء في بعض الأحاديث فيقول جبار: بل هم عتقاء الجبار عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، هذا الحديث فيه إثبات الشفاعة وأنها نائلة يوم القيامة من لا يشرك، وأما المشرك لا مطمع له إطلاقا في الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقول شفاعة الشافعين هذا يثبت أن ثمة يوم القيامة شافعين وأن شفاعتهم تنفع، لكن يستثنى من ذلك من كان كافرا مشركا، هذا لا تنفعه شفاعة الشافعين لأنه حبسه القرآن وقطع في بأمره في القرآن بأنه مخلد في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. فهذا الحديث فيه إثبات الشفاعة، قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه أن لا إله إلا الله لا تكفي بمجرد القول، لا بد من تحقيق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون نافعة. أما بدون الإخلاص فإنها لا تنفع صاحبها، بدون الإخلاص لا تنفع صاحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنهم، فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات كما في التي أتيها محمد صلى الله عليه وسلم. المقام المحمود كما دلت الأحاديث العديدة المتقدمة هو الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، لكن هذه الشفاعات، الشفاعة لأهل الجنة كما تقدم، وهذه الشفاعات هي أيضا من الأمور التابعة لذلك المقام المحمود. فهذه الشفاعة وإن كانت يشترك معه فيها غيره، لكن يظهر المقام المحمود له فيها عليه الصلاة والسلام أنه أول من يشفع وأكثر من يشفع، وشفاعته أعظم من شفاعة غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين، وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو صلى الله عليه وسلم المقدم فيها. نعم، المقدم فيها من حيث أنه أول من يشفع، وأن أيضا نصيبه أوفر من غيره، نصيبه عليه الصلاة والسلام أوفر من غيره، فهو أكثر، يعني أكثر شفاعة من غيره، والعدد الذين يخرجون من النار بشفاعته أكثر من غيره، وهو أيضا يسبق غيره ويقدم غيره ويتقدم على غيره بهذه الشفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يشفع أحد من خلق الله في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. مقصد الشيخ أن يوضح أن هذا تبع للمقام المحمود، يعني حتى وإن كانت هذه الشفاعة يشترك معه فيها غيره، إلا أنه يظهر المقام المحمود فيها لنبينا عليه الصلاة والسلام بما ذكر رحمه الله. لا يؤتاها، قال لم يشفع أحد من خلق الله في مثل ما يشفع فيه صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراط، كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل. نعم، الأفراط من يموت صغيرا، الأطفال الذين يموتون الصغار، فهؤلاء يشفعون لأهليهم ووالديهم. نعم. ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. قال: ولذا قلنا في ذلك: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. نعم، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم. وأنبه إلى أنه بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فأوصي نفسي وإخواني أن نحرص على هذه الصلاة العظيمة، وأن نقبل فيها على الله سبحانه وتعالى بقلوبنا مكثرين من الاستغفار، راجين رحمته، طامعين في فضله. والمسلمون آلامهم وآمالهم واحدة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد. والناس في هذه الأيام في شدة، ولا سيما أصحاب الزروع وأصحاب المواشي في شدة عظيمة بسبب تأخر الأمطار عن وقت نزولها. فعلينا معاشر الكرام أن نحسن الإقبال على الله، وأن نكثر من الاستغفار، وأن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للإخلاص، وأن يرزقنا اليقين والثقة به سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم يا ربنا أغثنا، اللهم يا ربنا أغثنا، اللهم يا ربنا أغثنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.